إلى أفق نجواك يهفو وجودي ويطربني منك عذب النشيد، ويلسع خدي دمع التلاقي، وتشرق شمس الهوى من جديد. إلى أفق نجواك يهفو وجودي ويطربني منك عذب النشيد، فيلسع خدي دمع التلاقي، وتشرق شمس الهوى من جديد. أنا في سمائك أنقش ذاتي، وفوق ثراك أخط قصيدي، فيسطع شعري سطور ضياء إذا كحل الليل عين الوجود. ويسطع شعري سطور ضيائي إذا كحل الليل عين الوجود. وأصحو فألفيك أصبحت وهما، وأهتف باسمك بين الحشود. فلسطين يا دمعة لا تجف، فلسطين ويا بسمة في شفاه الورود، يا دمعة لا تجف ويا بسمة في شفاه الورود. شهيد يوافيك إثرى شهيدي، وجلادك الوحش ما زال يعوي، وتسأل عيناه هل من مزيد. وجلادك الوحش ما زال يعوي، وتسأل عيناه هل من مزيد. فلي في الجليل معارج عشق، وترنيمة قد شداها جدودي، وفي القدس لي حفنة من تراب، أنقب فيها عن ابن الوليد. وفي القدس لي حفنة من تراب، أنقب فيها عن ابن الوليد. وأسمعه إذ يناجيك ليلا، وأسمعه إذ يناجيك ليلا، وأسمعه إذ يناجيك ليلا، ويجتاحني صوته من بعيد. لقد نام طعم الهوى، لقد نام مذ رحلتي ولن يستفيد.